إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس العاشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا في القراءة في اللقاء التاسع الماضي عند قول الإمام رحمه الله: ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. طبعا الشيخ رحمه الله بعدما بين فساد وضلال مذهب هؤلاء النفاة المعطلة وأن طريقتهم لا أعلم ولا أسلم ولا أحكم، إنما هي طريقة الضلال والشياطين، وأن الأعلم والأحكم والأسلم هي طريقة السلف واتباع الأدلة قرآنا وسنة، وبين رحمة الله عليه سند هؤلاء الضلال في ضلالهم الذي استقوه من اليهود والنصارى والصابئة والبراهمة أي فلاسفة الهند ونحو ذلك، هذه هي أسانيدهم التي انتهت إليها مقالاتهم. بين رحمه الله تعالى سبب دخول هذا البلاء وهذا الضلال على كثير من المسلمين، قال: ثم لما عربت يعني ترجمت كتب الفلسفة، وكان مبدأ ترجمة كتب الفلاسفة وما ذكره الفلاسفة في كتبهم مما سموه البراهين العقلية وعارضوا به الشرع، بل وجعلوه حاكما على الشرع كما هي طريقة الفلاسفة، وجعلوه أيضا حاكما على الشرع كما هي طريقة أهل الكلام كما بينا ذلك مرارا. لما ترجمت هذه الكتب في عهد المأمون ابن هارون الرشيد، وهارون الرشيد كان له الأمين والمأمون أولاده، لما مات هارون الرشيد ولي بعده ولده الأمين، ولي الخلافة بعده ولده الأمين، فخرج على الأمين أخوه المأمون، خرج عن أمير المؤمنين، خرج على أمير المؤمنين وشق عصا الطاعة وقاتل أخاه، ودارت بينهم حروب عنيفة وأريقت دماء، انتهت هذه المعارك الطويلة بإزاحة وإزالة الأمين عن خلافة المسلمين، و تولي المأمون للخلافة. وكان المأمون رجلا زكيا، كان مشهورا بالذكاء، بفرط الذكاء والدهاء، وكان وافر العقل. لولا أنه لما تولى استوزر أهل الضلال، يعني جعل وزراءه من أهل الضلال والانحراف، من أمثال قاضي القضاة أحمد ابن أبي دؤاد الخبيث المجرم، الخبيث المجرم قبحه الله وأخزاه، الذي تشرب قلبه مذهب الضلال والانحراف، ومثل بشر ابن غياث المريسي أخزاه الله وأبعده، الذي تشرب أيضا مذهب المعتزلة وكان فاجرا خبيثا، كان يسب الإمام أحمد سبا قبيحا مقزعا، وهو الذي أغرى بالإمام أحمد المأمون غير مرة في أن يقتله، حتى إنه قال للمأمون اقتله وعلي اسمه، يعني دمه في رقبتي أمام الله. انظر إلى جرأة هؤلاء. لما استوزر المأمون هؤلاء جعل هذه بطانته، أدخلوا عليه هذا الكفر والضلال فأزالوه وأزاحوه عن عقيدة أهل السنة، وحشوا قلبه ورأسه بالعقيدة الكفرية التي حمل الأمة عليها في الفتنة المشهورة من نفي صفات الرب والقول بخلق القرآن، لأن الله عندهم لا يتكلم، فإذا كان لا يتكلم فما هذا القرآن؟ فالقرآن إذن مخلوق من مخلوقات الله، لأن الرب لا يتكلم عند هؤلاء الضلال. المأمون ابن هارون الرشيد أنشأ من ضمن أعماله المشهورة في التاريخ دارا للترجمة أسماها دار الحكمة، أسماها دار الحكمة. أنشأ هذه الدار لترجمة الكتب اليونانية وترجمة الكتب الرومانية المأخوذة من فلاسفة الرومان وفلاسفة اليونان، ونشط حركة الترجمة، وهو الذي على يده دخلت هذه الكتب بلاد المسلمين. وكان من خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم والواثق، المأمون والمعتصم والواثق، هؤلاء الثلاثة أهل ضلال وأهل انحراف عن منهج أهل السنة، بل هم الذين قادوا الفتنة على علماء السنة وقتلوهم وأبادوهم، وكانت فتنة عظيمة، حتى قال فيها بعض أهل العلم إن الله حفظ الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. هذا يصور لك أن الإسلام قد تعرض لهزة عنيفة على يد هؤلاء المجرمين. وقيل إن الواثق رجع في أخريات أيامه عن هذا المعتقد الفاسد الكفري، والله أعلم بحقيقة الأمر، ثم لم ترفع هذه المحنة إلا في زمان المتوكل ابن هارون الرشيد رضي الله عنه. المتوكل ابن هارون الرشيد هو الذي رفع هذه المحنة وقتل البدعة، بل وأمر وضع عقوبة على الذي يتكلم في باب الجدل في باب الكلام أو نحو ذلك، عاقب على هذا رحمه الله، وأظهر أمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأظهر السنة، وبلغ من حب أحمد له أن أحد العلماء دخل على المتوكل هذا، فدار بينه وبين المتوكل حديث، غضب المتوكل على أثره، فقال للرجل كلمة سبه سب قبيحة يعني يا ابن الفاعلة، وسبه السب المشهورة القبيحة هذا. فقال الإمام أحمد مع فحش الكلمة قال أرجو الله أن يغفر للمتوكل هذا الذي قاله مع ضخامته بنصره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره لعقيدة أهل السنة، لعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن لا نشك أن المجتمع لا يخلو من أهل فساد، فما خلا مجتمع من أهل فساد في زمان ولا مكان قط. حتى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود، وجد المنافقون، وجد المنافقون. فقبل تعريب كتب الرومان واليونان، وكان الإسلام في عز ومنع، كان أهل الفجور قبحهم الله يستخزون بما عندهم من الضلال. يعني كان هناك من أهل الفجور والانحراف في المعتقد، كان في المسلمين من هو هكذا، لكن هيمنة الدين وسلطة الدين عند الحكام والناس كانت تمنعه أن يجهر بهذا. فلما ظهر هذا الأمر القبيح وهو إعطاء الخليفة الضوء الأخضر لكتب الفلاسفة الكفار أن تترجم وتدخل في ثقافات المسلمين، وأظهر هذا، أظهر هؤلاء المجرمون مكنون أنفسهم، وما كانوا يستخزون به بالأمس صاروا يتبجحون به اليوم. فلا نشك أن في الناس هكذا، لكنه كان ينتظر الفرصة المواتية لإظهار مذهبه، فلما تقع الأحداث يتبجح. وهذا شأن أهل التلون في كل زمان وفي كل مكان، يتجملون أمام الناس بما ليس فيهم، فإذا وقعت الأحداث خرج مكنون قلوبهم، كما قال هذا المنحرف لما وقعت الثورة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت أول الخارجين إلى الميدان. إذن هو لم يترك الخروج إلى الميدان دينا وتدينا، إنما تركه جبنا وخوفا. فلما أزيح ما كان يخشى، من كان يخشاه، تجرأ وأخرج مكنون قلبه. حتى قيل لأحد أكابر مجرميهم أيضا: هؤلاء الإخوان قد عرف مذهبهم وهم لهم في السياسة من 80 سنة، فإذا دخلوا في السياسة وأرادوا أن يتسلقوا إلى أن يصلوا إلى الحكم فلا غرابة، لأن الكل يعرف أنهم أهل سياسة من قديم، وأنهم لا علاقة لهم بالدين لا من قريب ولا من بعيد. فما بالكم يا سلفيون، ما بالكم أقحمتم أنفسكم في هذا المضمار الذي ليس لكم؟ كان رده عليه: ومن أدراك أن لسنا بحزب سياسي، نحن حزب سياسي منذ 30 سنة. ففي المجتمع من هو هكذا، لكن كان ينتظر الفرصة المواتية لإظهار فساده، إذا جاءت الفرصة أظهر هؤلاء باطلهم. لذلك يقول شيخ الإسلام: زاد البلاء، أي بسبب ترجمة المأمون للكتب وإنشاء دار الفساد هذه التي هي دار الحماقة لا دار الحكمة، زاد البلاء بهذا مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء. يعني ما كان من فساد عند بعض المنحرفين أصلا الموجودين المستورين في مجتمعات المسلمين الذين كانوا ينتظروا الفرصة ليظهروا مكنون صدورهم. وهكذا أهل التلون يندسون، فإذا جاءت الفرصة تبجحوا وأظهروا الضلال والفساد. ثم قال: ولما كان في حدود 100 الثالثة، يعني القرن الثالث، في نهاية القرن الثالث، انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، وهي مقالة تعطيل الصفات، نفي الأسماء والصفات عن الرب. وهذه كان يشترك فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكان كثير من السلف يطلقون على هذه الفرق جهمية بهذا الاعتبار، يعني باعتبار أنهم كانوا ينفون بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يسمون الأشاعرة جهمية، وكانوا يسمون المعتزلة جهمية، وكانوا يسمون الجهمية بهذا الاسم أيضا، بهذا الاعتبار، بهذا القدر المشترك بينهم، وهو أنهم كانوا ينفون الصفات أو ينفون بعض الصفات في حدود 100. وطبعا هذا يعني مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الشيخان من حديث أنس قال: ما يوم إلا والذي بعده شر منه، ما يوم إلا بل إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أو قال: لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا هكذا كلما جاءت الأيام ومرت الأيام وبعد العهد بأهل القرون أو بأهل العلم والفضل، كلما زاد الضلال وانتشر وقل العلم وانزوى عياذا بالله. التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر ابن غياث المريسي أو المريسي، وقلنا إن بشر ابن غياث المريسي أو المريسي كان أحد جلساء المأمون كما قلنا قبل ذلك، وهو الذي كان يغري المأمون بقتل الإمام أحمد كما ذكرنا ذلك من قبل، وطبقته يعني من كان على مثل طريقته، وكلام الأئمة مثل مالك، طبعا مالك معروف، مالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، وسفيان أبو محمد ابن عيينة شيخ الإسلام الإمام العلم رحمه الله، وابن المبارك عبد الله أحد المحدثين الأعلام الكبار، وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، صاحب أبو حنيفة الإمام المشهور، والشافعي محمد ابن إدريس أبو عبد الله الشافعي صاحب المذهب، وأحمد أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة صاحب أصول السنة رحمه الله، وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المشهور براهويه أو بابن راهويه شيخ الإمام البخاري رحم الله الجميع، والفضيل ابن عياض، طبعا الذين ذكرهم أولا اعتبارا من مالك، كل هؤلاء أئمة متفق على إمامتهم إما في الفقه وإما في الحديث وإما في كليهما. وأما الفضيل ابن عياض أبو علي رحمه الله، وبشر الحافي الذي سماه أحمد بشر الخير رحمة الله عليه، فهذان كان إلى العبادة ينسب أكثر منهم إلى العلم مع إمامة في العلم أيضا وتقدم، يعني ما كان يتعبدان على جهل، إنما كان إمامين من أئمة الهدى أيضا، لكن غلب عليهما جانب الوعظ وجانب التذكير والجنة والنار أكثر من جانب التحديث والفقه ونحو ذلك، وإنما كان ينسب الإنسان إلى ما غلب عليه. قال: وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم، يعني لما أظهر هؤلاء أحمد ابن أبي دؤاد وبشر ابن غياث المريسي، لما أظهروا هذه المقالة الفجة المنكرة وهي إنكار ونفي صفات الرب سبحانه وتعالى، قام السلف رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم بإنكار كلام هؤلاء واتهامهم بالضلال وذمهم، وسوف يأتي يعني تأكيد لهذا، وأن بعض السلف كفر هؤلاء، كفر هؤلاء النفاة للصفات، وبعضهم وأن بعض السلف ضللهم، وسوف يأتي الكلام عنه الآن. ثم قال: وهذه التأويلات، طبعا أنتم تعلمون أن التأويل، أن التأويلات أولا جمع تأويل، والتأويل يطلق ويراد به واحد من ثلاثة معاني، التأويل يطلق ويراد به واحد من ثلاثة معاني، لأنه ليس كل التأويل مذموم، ليس كل التأويل مذموم، فالتأويل يطلق في اللغة ويراد به التفسير، يطلق في اللغة ويراد به تفسير القرآن أو تفسير الأحاديث، تمام؟ ككتاب الشيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن، يعني في تفسير القرآن، واخد بالك معي؟ فالتأويل أولا يأتي بمعنى التفسير وهذا لا إشكال فيه، ويأتي بمعنى التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره، يعني حمل اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه، ده تحريف، اسمه تحريف، تمام. ويرد التأويل أيضا بمعنى ما يقول إليه الأمر في حقيقته، ما يقول إليه الأمر في حقيقته. قال: وهذه التأويلات اللي هي صرف آيات الأسماء والصفات عن ظاهرها إلى معاني ما أرادها الله منها ولا رسوله، الرحمن على العرش استوى، استولى، ينزل ربنا، ينزل أمره، يد الله فوق أيديهم، قدرته، إلى غير ذلك. هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، بأيدي الناس، مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك، تمام، ويقال فورك، ولكن فورك أصح، أبو بكر ابن فورك. وأبو بكر ابن فورك رجل عنده شيء من التأويل، وكذلك الرازي الذي ذكره الإمام بعده. قال: ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهذا أفسد كتاب كتب، أفسد كتاب كتب، اللي هو تأسيس التقديس، وعطل ونفى وحرف فيه النصوص عن ظاهرها، وبفضل الله قيد الله عز وجل لهذا من كان غصة في حلقه، قيد له صاحبنا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فنقضه، نقض شيخ الإسلام هذا الكتاب اللي هو تأسيس التقديس في كتابه نقد التأسيس أو نقد تأسيس الجهمية في كتاب فز قرابة 10 مجلدات، وهو كتاب يعني أظن خرج الآن، كان معمول رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد ابن سعود، نقد تأسيس الجهمية أو نقد تأسيس التقديس لشيخ الإسلام، وهو كتاب رائع في الحقيقة كما أثنى عليه أهل العلم. قال: ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، يعني التأويلات وصرف الألفاظ والنصوص عن ظواهرها موجود في كلام خلق غير هؤلاء، يعني غير بشر المريسي وهؤلاء. قال: ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، أبو علي الجبائي أحد شيوخ المعتزلة الكبار وأحد رؤوس الضلال في هذه الأمة، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني اللي هو المشهور في التاريخ بالقاضي عبد الجبار، بالقاضي عبد الجبار، وهو أيضا من كبار رؤوس الاعتزال، عبد الجبار الهمداني، وله كتاب شرح الأصول الخمسة اللي هي أصول المعتزلة الخمسة، له كتاب في شرح هذه الأصول اللي هي أصول المعتزلة. وأبي الحسين البصري، وهذا أيضا معتزلي ضال أيضا، أبو الحسين البصري، وأبي الوفاء ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل من كبار فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى، لكن له تأويلات رجع عنها في آخر حياته رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وله كتب كثيرة وله فنون كثيرة، ومن أشهر كتبه التي يضرب بها المثل في الهمة كتابه المشهور بالفنون، وهو يقال إنه 800 مجلد، 800 مجلد، وطبعا المجلد في اصطلاح القدماء مش المجلد اللي هو المعروف عندنا الآن، هذا المجلد ده كان يعني قرابة حوالي 40 ورقة أو نحو ذلك، كانوا يسمونها مجلدة، تمام، ليس هو المجلد المعروف عندنا الآن. يقول الإمام الذهبي: وقد وقفت على المجلد 80 منه، يعني تخيل ده لو طبع النهاردة يعني 800 مجلد، يعمل له مثلا 400 مجلد بالمجلدات بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بها، وهذا كتاب واحد من كتب أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، إلا أن له كلام وقع في شيء من التأويل، وسيأتي ذكر شيء من ذلك الآن. قال: وأبي حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي أشعري العقيدة، تمام، ثم ظل أشعريا أغلب حياته، ثم تصوف بآخرة، يعني تصوف في آخر حياته، وهو صاحب الكتاب المشهور إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب يعني فيه بلايا وفيه مصائب كثيرة، ونحن لا ننصح أحد من المسلمين بقراءته إلا إذا كان طالب علم عنده شيء من الفصيلة العلمية التي ترده إلى الحق إذا شاء وقف إذا وقف على شيء من هذا الزيغ الذي في هذا الكتاب المشهور بإحياء علوم الدين وغيرهم، هي بعينها تأويلات أو التأويلات التي ذكرها بشر المريسي. وطبعا هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي، قلنا هذا رأس الضلال الذي كان يغري المأمون بأحمد في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. يا سلام يا سلام، الإنسان لما يتحلى بالإنصاف يكون ما أحلاه وأزينه. شوف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ذكر هؤلاء الذين وقعوا في النفي للصفات والتأويلات بما هم عليه من الضلال، واخد بالك معي، وذكر أنهم كانوا عندهم كلام من الحق، وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف، ليس جريا على قاعدة أهل الضلال الذين نطق الشيطان على ألسنتهم بها، وهي قاعدة الموازنات، وهي قاعدة الموازنات أن كل من عرف بشيء من الفضل أنه يغضى الطرف عن خطأ. من قال هذا؟ ما قال هذا إلا الشيطان، ما قال هذا إلا الشيطان. هؤلاء أبو الوفاء بن عقيل إمام فقيه حنبلي وذكر ما عنده من التأويلات مع أنه إمام. اليوم لو قلنا إن فلان أخطأ يكادون يكفروننا لأننا خطأنا أحد الضلال الذين وقعوا في الفتنة وقالوا بما هو ضلال واضح مخالف لأدلة الشريعة. فما أحلى أن يتصف الإنسان بالإنصاف. بعدما ذكر يقول رحمه الله: ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل، يعني عنده حق وعنده باطل، لكن ليس لمعنى الحق الذي عنده نغض الطرف عن الباطل. حتى قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في الإمام أحمد لما تكلم الإمام أحمد في بعض الأئمة لمجرد أنه خالف أو أول صفة أو شيء من هذا، قال: وبلغ من ورع الإمام أبي عبد الله أنه تكلم في بعض الفضلاء، يعني في بعض الأئمة، لمجرد أنه وقع في الخطأ أو الخطأين في شيء من التأويل، ثم قال: وهذا من ورعه، يعني هذا من تمام دينه. يعني الإنسان لما يحذر من أهل البدع مفترض يشكر على هذا ويدعى له بالثبات، لا أن يقال أنه مدخلي ومخرجي كما يقول المنحرف ويدور في البلاد ويقول حوار مع مناظرة مع إلى آخر هذا الضلال الذي يقع فيه هؤلاء وأشباههم عياذا بالله. قال: رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، يعني ما وقع فيه هؤلاء الذين ذكرهم من التأويل هو ما وقع فيه بشر المريسي وهؤلاء، يعني هم على نفس المنهج وإن كان عندهم من الحق. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان ابن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان ابن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد يعني أدرى بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. طبعا يعني هكذا، وهذا فضل الله عز وجل، أنه ما رفع رجل في الأمة رأسه ببدعة إلا قيض الله له من يقطع رأسه، إلا قيض الله له من يقطع رأسه، وهذا من لطف الرب سبحانه وتعالى أنه قيض لأهل الضلال من يرد باطلهم في كل زمان وفي كل مكان. لما جاءوا بنوح الجامع المشهور بنوح ابن أبي مريم، وقد وضع 4000 حديث في فضائل سور القرآن، يجيب كل سورة يحط في فضائلها حديثين 13 وينسبها إلى النبي ويسوق أسانيد. فلما أخذ ليقتل قال كيف يعني تصنعون وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ قال وأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وفلان وفلان؟ ينخلونها نخلا، يعني يطلعوها واحد واحد، وقد كان وقد كان. فما رفع، وهذا من خصائص هذه الأمة، ما رفع ضال رأسه في هذه الأمة ببدعة إلا قيض الله له من يقطع رأسه ويقطع دابر بدعته، ولا يستمع هذا القائم لله بأمره للمخزول والمرجئ الذين يخزلون. يقول لك يا أخي والله أنتوا كفاية بقى كلام في الناس، يعني الواحد لما بيسمع كلامك في المشايخ قلبه بيوجعه، واخد بالك معي؟ بلاش كلام بقى في المشايخ، يعني كفاية كده، واخد بالك؟ هذا المخزل الضال. يقول أحد أصحاب أحمد: يا أبا عبد الله، كنا نجلس في مجلس كذا، وكنا كلنا أهل سنة وعلى سنة ونتكلم في سنة، فانبرى رجل منا وهم أهل سنة، فذكر رجلا من أهل البدع فذمه، فقال أحد الجالسين: يا هذا أو يا فلان، دعنا من ذكر أهل البدع، فنحن أهل سنة وعلى سنة، فدعنا من ذكر أهل البدع فإن ذكرهم يمرض القلب، فما تقول يا أبا عبد الله في هذا؟ قال: هو منهم ولا كرام، هو منهم ولا كرام. تمام؟ مع أنه إمام من أئمة السنة، لمجرد بس يقول بلاش تذكروا الناس دي، تمام؟ قال هو منهم، هو زيهم مبتدع. فالذي يأتي يقول لك ده فلان قصده شريف وفلان قصده حسن وفلان وفلان، هذا ضال لمثل هؤلاء. هذا المخزن الذي ألقى الشيطان في قلبه ونطق على لسانه وغرس فيه الخور والضعف والزلة وعدم أخذ الحق والكتاب بقوة، هذا مخزن والعياذ بالله، ينبغي أن يتوب إلى الله، وهو رأس من رؤوس أهل البدع. والواجب علينا أن نقوم بأمر الله عز وجل، إذ أن الله أخذ الميثاق والعهد على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. قال الإمام أحمد، قال الإمام شيخ الإسلام: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم. طبعا احنا قلنا قبل ذلك إن بعض أهل السنة كفروا المعتزلة، كفروهم كلهم، وبعض أهل السنة كفروا بعضهم، يعني كفروا الدعاة وضللوا الأتباع، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الدعاة من المعتزلة إلى الفكر كفار لا خلاف. وأما المتأول التابع الذي لا علم عنده فهذا ضال، لكن لا يكفر زي الشيعة كده، يعني الدعاة إلى سب الصحابة واتهام عائشة بالزنا، هؤلاء كفار لا شك. أما التابع الذي لا بصيرة عنده بالأدلة فهذا ضال، يبين له الحجة، فإن أصر بعد ذلك يكفر. لكن في النهاية انقسم أهل السنة كما قلنا في المعتزلة، إما فريق منهم كفرهم كلهم التابع والمتبوع، وفريق كفر التابع كفر المتبوع دون التابع، ولكن في النهاية نخرج إلى أن أهل السنة اتفقوا كلهم لا خلاف بينهم على ذم المعتزلة، ولم يمدحهم واحد من أهل السنة. قال: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية. طبعا المريسية اللي هي مقالة الجهمية، لكنها نسبت إلى بشر المريسي لأنه أشهرها وأظهرها فنسبت إليه. وأكثرهم يعني من أهل السنة كفروهم أو ضللوهم على التفصيل اللي احنا ذكرناه الآن. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الإسلام عايز يقول إيه؟ عاوز يقول يعني إذا علم الإنسان أن التأويلات التي عند هؤلاء، أن ما عليه هؤلاء من الضلال اللي هم سموه حجج عقلية وسموه أعلم وأحكم إلى آخر هذا، يعني إذا علم أن التأويلات التي عند هؤلاء هي عين التأويلات، هي نفسها التأويلات التي قال بها بشر ابن غياث المريسي، والتي نشأت في الأمة وانتشرت في الأمة بسبب فساد المأمون وتعريب كتب الروماني واليونان، إذا عرف إن ما عند هؤلاء من التأويل هو هو الذي قال به الفلاسفة الذين ترجم المأمون كتبهم، إذا عرف ذلك أن هذا من كلام هؤلاء وليس من كلام أهل السنة، إذا عرف أن صرف النصوص عن ظاهرها وأن تأويل النصوص قرآن وسنة على غير مراد الله إنما هو مذهب الفلاسفة، مذهب بشر بن غياث المريسي وليس مذهب الصحابة ولا مذهب التابعين، إذا تبين له هذا، إذا نظر في كلامهم ظهر له هذا جليا فهداه الله إلى الحق، هذا إذا كان يريد الحق، هذا إذا كان يريد الحق. واخد بالك معي؟ الإنسان إذا خلى بين قلبه وبين إرادة الحق ولو لحظة هداه الله عز وجل لذلك. ثم قال شيخ الإسلام والفتوى، طبعا الفتوى اللي الحموية اللي احنا بنقرأ فيها الآن دي، قال والفتوى اللي الحموية اللي احنا بنقرأ فيها الآن لأنها فتوى، الكتاب اللي انت بتقرأ فيه ده فتوى، ما هوش مؤلف يعني، ما هوش مصنف، ما هوش كتاب كتب شيخ الإسلام، دي فتوى كان بإيه يسأل فأجاب جوابا، يعني كتاب كله إجابة من شيخ الإسلام على سؤال أجابه، تمام؟ هذا كتاب، هذا هذه فتوى ليست مؤلفا. قال والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، يعني شيخ الإسلام بيعتذر لك الآن على عدم بسط الكلام، وإلا هو لو كان حب يبسط بقى الكلام كان الموضوع هيطول يعني، وراجع بقى أنت كده إيه نقد تأسيس الجهمية، وراجع مثلا درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل 6 مجلدات موسوعة، ونقد تأسيس الجهمية 10 مجلدات، لما تحب تدخل بقى تقرأ شوف كلام وتأسيس وتأصيل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال وإنما أشير إشارة، يعني كل ده إشارة، تمام، إشارة إلى مبادئ الأمور، يعني هو بحط لك في الرسالة دي رؤوس أقلام كده اللي احنا قاعدين بنفك في رموزها دي وما احناش فاهمينها دي، وكل يوم أسبوع ناخد لها فيها 4 سطور ومش فاهمينها برضه، واخد بالك، دي كلها رؤوس أقلام بيحطها شيخ الإسلام لمسألة من المسائل من مئات أو ألوف المسائل اللي ضمنها نقد تأسيس الجهمية أو ضمنها درء تعارض العقل مع النقل، كيف كان شيخ الإسلام هذا رحمه الله. إنما أو قال وإنما أشير إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر، العاقل يسير فينظر، انت امشي بقى على هذا النمط وامضي، تمام. ويعني من اراد التطويل في هذا الباب فعليه طبعا كما قلت انا بهذين الكتابين اللي ذكرتهما لشيخ الإسلام، نقد تأسيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل. قال وكلام السلف، طبعا هيبدأ شيخ الإسلام بعدما اعتذر عن التطويل في الفتوى هيذكر الكتب التي تبين هذه المسألة، يعني هو الآن اعتذر عن التطويل وهيحيلك، وهذا من الأمانة، لما تجد إنسان يدلك على أهل السنة وكتب أهل السنة اعرف أنه ناصح أمين، اعرف أنه إنسان مخلص، يقول لك اقرأ للإمام أحمد، ها اقرأ لأبي عبد الله الدارمي، اقرأ لفلان من أئمة السلف، تمام، مش تقرأ منة الرحمن وتقرأ مش عارف فضل غير الحميد، ها؟ إذا دلك على كتب هؤلاء المتأخرين اعرف أنه خاين على طول، أما إذا دلك على كتب أهل السنة اعرف أنه إنسان ناصح أمين. لما اعتذر عن التطويل هيبدأ يديك الكتب عشان برضو لا يتركك في حيرة، هيبدأ يوجد لك المخرج، لما تحب تسترسل وتبحث المسألة بأطرافها رد للكتب الفلانية. قال وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن للالكائي، وهذا أعظم كتاب ألف في هذا الباب، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام هبة الله اللالكائي الطبري رحمه الله تعالى، وطيب صرا كتاب فز، كتاب فز، ويعني قد كلفنا شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ هشام البيلي بيعني تجريد أصوله وما صح من نصوص عليها، يعني سيخرج إن شاء الله بحث قريبا، الأصل الأول الأدلة عن القرآن والأدلة من صحيح السنة والآثار، يعني ممكن يختصر في مجلد واحد أو مجلدين بدل المجموعة اللي هي 5 مجلدات أو 6 اللي هي الجريدة هذه، تمام، فلعل الله ييسر هذا إن شاء الله. فهذا كتاب من أعظم ما كتب في هذا الباب. قال والإبانة، الإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري، الإمام العلم ابن بطة العكبري من مدينة عكبرة له كتابه المشهور الإبانة عن أصول الديانة، والسنة لأبي ذر الهروي. والسنة أصول السنة شرح السنة، السلف كانوا يقصدون بالسنة هنا اللي هي علم العقيدة، علم العقيدة مش السنة اللي هي الأحاديث ونحو ذلك. السنة لما تذكر في باب الاعتقاد يبقى المقصود بها كتب العقيدة مش كتب الحديث. والسنة لأبي ذر الهروي، طبعا أبو ذر الهروي ده أحد رواة صحيح الإمام البخاري، تجد ابن حجر يقول في فتح الباري وقال أبو ذر الهروي في نسخته، تمام. أبو ذر الهروي ده أحد رواة صحيح البخاري. قال والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، هذا أيضا كتاب في الرد عليه، وكلام أبو عمر بن عبد البر، يعني هذا فارس ميدانها وإمام عذرتها كما يقال. أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله الإمام العلم، شيخ الأندلس رحمه الله، يعني كلامه في هذا أشهر من الشمس في الرد على هؤلاء، وهو أحد أئمة السنة رحم الله أبا عمر وطيب ثراه. قال والأسماء والصفات، والأسماء والصفات للبيهقي. طبعا البيهقي الإمام العلم مشهور له كتاب الأسماء والصفات، تمام، له كتاب الأسماء والصفات، وله أيضا في الرد على هؤلاء كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. وإن كان الإمام البيهقي وقع يعني في بعض التأويلات ولا يخلو كلامه من التأويلات، وإن كان الإمام البيهقي رحمة الله عليه معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، الإمام البيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، تمام، رحمه الله. وطبعا الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث، يعني هي أقرب طبقات الأشاعرة إلى معتقد أهل السنة. فالبيهقي في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها رحمه الله على طريقة أئمة السنة المتقدمين. طيب لما لم يجري على طريقة المتقدمين ذكروا شيخ الإسلام هنا ليه؟ قالوا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هنا لا لأجل أنه كتب أو لا لأجل أن كتبه من كتب أئمة السنة، لا، إنما لأجل أنه ذكر أقوالا من أقوال السلف مسندة بالأسانيد الصحيحة، واخد بالك معي، عن المتقدمين. فذكر إن في أقوال صحيحة أيضا لا تخالف من حيث النقل السند ولا من حيث المعنى معتقد أهل السنة، يعني في حق وفي باطل، فذكر هذا من باب إن فيه بعض الأسانيد الصحيحة. قال وقبل ذلك السنة لأبي القاسم سليمان الطبراني رحمه الله تعالى، ولأبي الشيخ الأصبهاني برضو السنة، تمام، ولأبي عبد الله ابن منده كتاب التوحيد لابن منده، وابن منده ده آل منده أهل علم وافر الجلالة من البيوت المشهورة في الإسلام زي بيت آل تيمية وبيت آل قدامة المقادسة وهؤلاء، فبيت آل منده بيت علم مشهور موفور الجلالة في الإسلام. ابن منده أبو عبد الله ابن منده له كتاب التوحيد فالرد أيضا على هؤلاء. ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، ها، والخلال ده من طلاب الإمام أحمد، الخلال ده من طلاب الإمام أحمد، والتوحيد لابن خزيمة. شوف الـ شوف الـ الـ المصادر حاضرة ازاي لشيخ الإسلام على الفتوى، بيفتي كده من دماغه، عاوز ترجع يذكر لك 40-50 مرجع كده، تمام، 40-50 مرجع كده من كتب قدامه مرصوص، يعني كما قال ابن عبد الهادي في ترجمته كأن العلم بين عينيه يختار منه ما شاء ويدع ما يشاء. وهذا يعني بإخلاص النية لله وبإدمان المطالعة، كثرة المطالعة، مش أخ بقى مخلص لكن طول الليل ممدد وفاتح على الرابع ويعني ويقول لك أنا أرجو أن أتعلم، ها، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، مستحيل طبعا، ها، لا يستوي الذي يسهر إلى الفجر والذي يشخر من العشاء، واخد بالك، لا يستويان عند الله مثلا، تمام. والتوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله، وكلام أبو العباس بن سريج، وأبو العباس بن سريج هذا الذي كان يلقبه الأئمة الشافعي الثاني بالشافعي الثاني لكثرة علمه، وهو أحد أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. والرد على الجهمية لجماعة، يعني الرد على الجهمية ده أكثر من كتاب لأكثر من إمام، لأبي سعيد الدارمي وغيره، والرد على الجهمية لجماعة يعني لأكثر من إمام ألفوا في الرد على الجهمية، زي الرد على الجهمية الدارمي، اجتماع الجيوش الإسلامية في حرب المعتزلة والجهمية لابن القيم، وهؤلاء كتب كثيرة ذكرت الرد على هؤلاء الضلال، مثل البخاري. طبعا البخاري ألف في الرد على الجهمية، وكتاب البخاري الذي ألفه في الرد على الجهمية اسمه ايه؟ كتاب التوحيد والرد على الجهمية. كتاب التوحيد والرد على الجهمية. طب فين الكتاب ده؟ في صحيح البخاري، اللي هو في صحيح البخاري، تمام؟ الكتاب اللي هو في صحيح البخاري كتاب التوحيد، ده اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، ده للإمام البخاري. ويطلعه في النهاية يشرح لك كتاب الرقاق، ها، فك الوساق في شرح كتاب الرقاق. هنستفيد ايه من كتاب الرقاق؟ الا انك تطلع في النهايه واحد محترم، واد مهذب، واد يعني بتفهم. خدك معايا، اشرح يا اخي كتاب كتاب الايمان، اشرح كتاب التوحيد، ها، اشرح كتاب الكتب هذه، اشرح كتاب الاعتصام بالسنه، كلها كتب في الاعتقاد اهي، اشرح كتاب من دول. مش بعد 40 سنه دعوه تشرح لي فك الوساق في كتاب الرقاق؟ ما هذا، ما هذا الذي يقضى فيه العمر؟ اشرحوا العقيدة بحس السلف ونفس السلف للناس، عرفوا الناس العقيدة. قال مثل البخاري في كتاب التوحيد والرد على الجهمية، اللي هو الكتاب المضمن في صحيح الإمام البخاري، وشيخه يعني شيخ الإمام البخاري عبد الله بن محمد ابن عبد الله الجعفي رحمه الله، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، اطلع بقى فوق شوية كده، السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر الأسرم، والسنة لحنبل. حنبل ده اللي هو ابن أخي الإمام أحمد وتلميذه، ابن أخي الإمام أحمد وتلميذه. شوف الإمام أحمد ده أولاده أئمة وعيال عمه كمان أئمة، العيلة كلها واخد بالك كانت أئمة، يا سلام. والسنة لحنبل وللمروزي، الإمام المروزي اللي هو صاحب الإمام أحمد رحمه الله، ولأبي داود اللي هو صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، ولابن أبي شيبة اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم. السنة، شوف شوف السنة، السنة السنة وأصول السنة والسنة. يعني كلفت أحد إخواننا مرة، ولعل ذكرت هذا الكلام قبل ذلك، يجمع لي الكتب اللي هي ألفت في العقيدة باسم السنة أو مشتقاتها، السنة أصول السنة شرح السنة كده، يعني بلغت 260 كتاب. حد فيكم يحفظ فيها 10؟ 10 ملتزم بقالك 30 سنة وبتسمع من مشايخ، ما تعرفش 5 كتب اسمها السنة ألفت في باب العقيدة. وفي النهاية بيقول احنا سلفيين، واحنا سلفيين فين سلفيين يا اخي؟ النبي قال لكل قول أمارة، فما أمارة قولكم؟ انت سلف ازاي يعني؟ سلف قولا وادعاء، وكل يدعي وسطا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى. فين ما أمارة قولك إنك سلفي؟ لا تعرف كتاب سلفي، ولا تعرف عبارة سلفية، ولا عندك قضية سلفية، ولا عندك الحس السلفي. إيه السلفي بقى؟ تنتسب لهذا ازاي يعني؟ من انتسب إلى غير مواليه، ده مش انتساب إلى غير الموئه، إلى غير القبيلة والنسب، نعوذ بالله من هذا، واخد بالك؟ قال ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ الإمام البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، هذا كتاب أيضا للإمام البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب اسمه الرد على الجهمية كذا، وكتاب فز، كتاب من أجل الكتب، وغيرهم. وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي اللي هو عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة، عارفينه؟ الكتاب المشهور، ولعل ربنا سبحانه وتعالى ييسر ان احنا نقرأ هذا الكتاب يعني عليكم ان شاء الله، وهي رسالة صغيرة كده تقرأ في مجلس او مجلسين، اسمه الحيدة، وان كان بعض اهل العلم يشكك فيه كالذهبي وبعض اهل العلم، وان كان ابن حجر وشيخ الاسلام ابن تيمية جزم كما هو هنا بنسبة الكتاب إلى عبد العزيز الكناني اللي هو كتاب الحيدة. قال وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد، طبعا كتاب الحيدة ده في الرد على بشر المريسي اللي هو في الرد على الجهمية، يعني جمع بشر المريسي في مناظرة مشهورة أمام الخليفة، وكان فيها الأمر الذي تعلمونه، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. ونعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري وهو صاحب القول المشهور رحمه الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت الجماعة حينئذ وإن كنت وحدك. هذا كلام نعيم بن حماد هذا، تمام؟ يعني إذا فسدت الجماعة في زمانك، يعني زمان فسدان الآن كده، تمام؟ إذا فسدت الجماعة الآن، زمان فسدان الآن كده، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت الجماعة حينئذ وإن كنت وحدك. شوف كلام الأئمة، مسألة مش بالكسرة ولا بالأسماء ولا بالشاشات، مسألة باتباع الحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بحاله حتى تنظر أين هو من الأمر والنهي. ها؟ لا تغتر، لا تغتر. الإنسان ممكن يطبق ذكره وشهرته الدنيا وهو من أضل، وهو شيطان من شياطين بني آدم، وهو شيطان من شياطين بني آدم. قال: وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوي ويحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد هذا اللي هو يحيى القطان الإمام العلم، ويحيى ابن يحيى النيسابوري. خلي بالكم، يحيى ابن يحيى اثنين، فيه اثنين يحيى ابن يحيى، تمام؟ يحيى ابن يحيى الذي يروي عنه أو ذكره مسلم في صحيح ويروي عنه، هذا رجل نيسابوري، وفيه يحيى ابن يحيى راوي موطأ مالك، هذا أندلس، تمام؟ هذا أندلس. يعني لما تقرأ في صحيح مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، ها، ده النيسابوري، لأن مسلم كان من نيسابور من الشرق، تمام؟ أما راوي موطأ مالك ده اسمه يحيى بن يحيى، هذا أندلسي، هذا شخص، وهذا شخص آخر، تمام؟ ويحيى بن يحيى النيسابوري اللي هو شيخ مسلم. قال: وأمثالهم، وقيل أو وقبل هؤلاء لعبد الله بن المبارك الإمام وأمثاله أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. وعندنا، وعندنا من الدلائل السمعية، السمعية اللي هي الوحي، يعني لما تقرأ السمعية، السمعيات، السمع المقصود بالمصطلح ده القرآن والسنة. ليه سميت السمعيات؟ لأن احنا سمعناها، سمعناها جيل عن جيل، سمعت القرآن وسمعت السنة فسميت سمعية، تمام؟ من الدلائل، يعني من الأدلة النقلية اللي هي القرآن والسنة، والعقلية اللي هي براهين العقل، تمام؟ اللي يقول لك الدليل من القرآن، الدليل من السنة، الدليل من الفطرة، الدليل من، وهكذا، تمام؟ اللي هي براهين العقل، تمام؟ ما لا يتسع، طبعا ده أدلة على إبطال كلام هؤلاء النفاه، النفاه للصفات كثير. يعني شيخ الإسلام يقصد يقول الكلام في الرد كثير جدا إذا أردنا أن نستقصيه. ما لا يتسع الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى للحموية، يعني فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير، تمام؟ فإذا كان أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل والتأويل، مأخوذا عن تلامذة، طبعا كما سبق بيانه، عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود والبراهمة اللي هم فلاسفة الهند، زي ما احنا بينا كده، الجعد أخذها، الجهم أخذها عن الجعد، والجهد تسلسل إلى لبيد بن الأعصم، ولبيد أخذها من اليهود، واخد بالك معايا، الصابئة أهل الشام، هو ده مرجعيتهم، مرجعيتهم اليهود والنصارى، تمام؟ والصابئة اللي هم لا يدينون بدين، وفلاسفة الهند البراهمة. فكيف تطيب نفس مؤمن، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم؟ يا أخي لما نقول لك شيخك مين في المقالة دي، لما تقول للرحمن على العرش استولى، يقول استولى، مين شيخك في الكلام ده؟ مين؟ بشر بن غياث المليس، عن مين أخذها؟ في النهاية عن لبيد بن الأعصم اليهودي، يعني ده العاقل، بلاش بلاش المؤمن العاقل، يعني يجد في نفسه المعرة أن ينتسب لهؤلاء. هذا لو عند الإنسان مسكة من عقل. سبيل المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود ومن نحى نحوهم، أو بتعريف أشمل وأوضح، المغضوب عليه هو الذي علم الحق ولم يعمل به، تمام؟ ده تعريف أشمل للمغضوب عليه، المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا بغير علم، تمام؟ هؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم، طبعا الذي أنعم الله عليهم الذين خلوا من الغضب والضلال، الذين اتبعوا يعني علموا الوحي القرآن والسنة وعملوا به حتى ينجوا من الغضب والضلال، فبالك معي، من سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا كل هذا، كل اللي فات، العشر مجالس اللي فات دول كلهم مقدمة الفتوى، اللي فات ده كله مقدمة الفتوى. شيخ الإسلام يعني هيبدأ بعد كده في الجواب، هيبدأ اعتبارا من الفصل القادم في إجابة السؤال اللي وجه إليه في أول الإيه، في أول الفتوى. سيشرع الإمام إن شاء الله عز وجل في الجواب. وهذه المقدمة يعني احنا أشرنا قبل ذلك إلى أهميتها وعظمتها، وأنها فيها قواعد مهمة جدا جدا جدا لطلاب العلم، لطلاب العلم إذا فهمها طالب العلم، إذا فهم المقدمة دي بس، مش الرسالة كلها، مش الفتوى كلها، إذا فهم المقدمة هذه فقط حق فهمها، حصل عنده حصيلة جيدة جدا من العلم. ولذلك كان كثير من أهل العلم رحمهم الله يحثون طلابهم على تعليم مقدمة الحموي. لما الطالب يسأله إزاي أنا أريد أن أتأصل في باب العلم، يقول له اقرأ مقدمة الحموي، مش اقرأ الحموية، اقرأ مقدمة الحموية فقط، واضح معي؟ بل كانوا يحثون طلابهم على حفظها، على حفظ هذه المقدمة، وهي في الحقيقة مقدمة جديرة بالحفظ، جديرة أن تحفظ عن ظهر قلب كما يحفظ القرآن والسنة أو الحديث في القلب، لأهميتها وجلالتها، إذ أنها ترسخ عند طالب العلم قواعد عظيمة جدا وتحل إليه إشكالات ضخمة جدا. ثم سيشرح أو سيشرع إمامنا رحمه الله تعالى في الجواب عن هذه أو عن هذا السؤال الذي وجه له إن شاء الله، اعتبارا من قوله ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، وهذا ما نتعرض له إذا قدر الله ذلك وأبقى ومد في العمر في اللقاء القادم. نسأل الله جل وعلا السداد في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.